بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم إن شاء الله مع المجلس العاشر من مجالس الإمام النسائي، سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى. كنا قد توقفنا عند الحديث رقم 901 من طبعة دار التأصيل، باب النهي عن باب موضع اليمين من الشمال. نعم، أسأل الله أن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا ويجعل حجة لنا ويطهر قلوبنا من أمراضها ويسلل سخيمة صدورنا ويلهمنا القول الحق والصواب، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند إلى سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. وبلا أن قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زيادة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثنا أبي أن وائل بن حجر أخبره قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يدي حتى حاذى بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، قال: وضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه حذاء أذنيه، ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. تمام. الحديث هذا يفيد بالإشارة، أنا ما كناش بنعمل الإشارة، يحركها. نعم، الحمد لله. باب النهي عن التخصر في الصلاة. وبيلا أن قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن هشام حاء، وأخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك واللفظ له عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. وبه إلي أنه قال: أخبرنا أحمد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري، فقال لي هكذا ضربة بيده، فلما صليت قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر. قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ قال: إن هذا الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. باب الصف بين القدمين في الصلاة. وبيلا أن قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه، فقال: خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل. وبيلا أن قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرنا ميسرة بن حبيب قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا قد صف بين قدمي فقال: أخطأ السنة لو راوح بينهم كان أعجب لي. باب سكوت الإمام بعد افتتاحه الصلاة. وبلان قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكان قال: حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. باب الدعاء بين التكبير والقراءة. لأن قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة، فقال بأبي فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم آمين. نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، لأن قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن ابن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال: أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم اهدني إلى أحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت، اللهم آمين. نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، لأن قال: أخبرنا عمرو بن علي بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثني عم الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم آمين. وبالله قال: أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال: حدثنا ابن حمير قال: حدثنا شعيب بن أبي جم ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن ابن سلمة عن محمد بن سلم ابن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ. نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة، لأن قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وبالله قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا زيد عن ابن الحباب قال: حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. نوع آخر من الذكر بين التكبير وبين قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا إذا جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: أيكم الذي تكلم بكلمات؟ فأرم القوم قال: إنه لم يقل بأسا، قال: أنا يا رسول الله، جئت وقد حفزني النفس فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة. وبالله قال: أخبرنا قتادة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني كانوا يسرون بالبسملة. وبالله قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عمر رضي الله تعالى عنهما ما فافتتحوا بالحمد رضي الله تعالى عنهما، فافتتحوا بالحمد. كلمة ما جاية، سبحان الله. باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وبلنا قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر ابن مسهر عن المختار بن فول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدانيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. المسلسل بسورة الكوثر أجزتكم به. وبالله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب حدثنا الليث حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن زازان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلم نسمعها منهما. وبلنا قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبالله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان عن ابن غياث قال أخبرني أبو نعامة الحنفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله تعالى عنهم ما رضي الله تعالى عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فتحة الكتاب لأنه قال أخبرنا كتابة عن مالك عن علي بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إن أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عابدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعابدي ولعابدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ويقول العابد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عابدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عابدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عابدي إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي والعبد ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء العبدي والعبدي ما سأل. باب إجابة قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وبين أن قال أخبرنا محمد بن منصور قال عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبين لنا قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. باب فضل فاتحة الكتاب. وبين لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي المخرمي تشكيلة هنا مش المخرمي، الضبط من غالب النسخ وصحيح عليه، انظر لقمال لابن ماكولة. طيب عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عمار بن رزيق عن عبد الله عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أعطيته. باب تأويل قول عز وجل لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أخبرنا أبي لنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعا فقال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب ليخرج. قلت يا رسول الله قولك؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم. وبالله قال أخبرنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي والعبد مثال. وبه لنا قال أخبر محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول. وبه لنا قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال السبع الطول. وباب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين صلى النبي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها. نعم. وبينا قال أخبرنا قتادة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى مفروض ابن أبي أوفى ولا إيه؟ اتنين زاد بعدك أبي وهو خطأ انظر التحفة وتهذيب الكمال. طيب عن زرارة ابن أوفى قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه فلما انصرف قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل من القوم أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خالجنيها. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جرى به لأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معكم معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه

وابي لنا قال اخبر محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه علي وانا اسمع اللفظ لا عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاهر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراها علي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرانيها فكدت اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراتنيها على غير ما اقراتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا فقرا القراءه التي سمعته يقرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأته فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وابي لنا قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يوسف عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير عن أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاهر أخبراه أنهما حديث 950 طبعة التأصيل أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمتعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلما سلم لببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت بي أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ علي القراءة التي سمعته يقرأها فقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وابي لنا قال أخبرنا محمد بن أشرق قال حدثنا محمد بن جعفر بن غندر بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن حكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثاني فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك على القرآن على 3 أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فأيما حرف قرأوه عليه فقد أصابوا الحمد لله. وبيل أن قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل قال قرأت على معقل عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت الرجل يقرأ ويخالف قراءتي فقلت له من علمك هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي فقرأتها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت فقال ثم قال الرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على 7 أحرف كلهن شاف كاف. وبلنا قال أخبرنا يعقوب بن الوليد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن أبي قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأ آخره غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم وقال الآخر ألم تقرئن آية كذا وكذا قال نعم إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتيان فقعد جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزيد حتى بلغ 7 أحرف فكل حرف شاف كاف. وبالله قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقلة اذا عاد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. وبالله قال اخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لاحدهم ان يقول نسيت كذا آية نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. استذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. باب القراءة في ركعة الفجر. قال أخبرني عمرو بن يزيد قال حدثني مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. باب قراءة في ركعتي الفجر بكل يا أيها الكافرون وقلوا الله أحد. وبالله قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب تخفيف ركعتي الفجر. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. باب القراءة في الصبح بالروم. وبالله قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمر عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بالك أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. نعم. باب القراءة في الصبح بالستين إلى المئة. وبالله قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التيمي عن سيار يعني ابن سلام عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة الغداء بستين إلى المئة. باب القراءة في الصبح بقاف. وبالله قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن أبي سعيد في عن عمرتها عن أم هشام بن حارثة بن نعمان قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. وبالله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا خالد عن شعبة عن زياد عن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في إحدى الركعتين والنخل باسقات. قال شعبة فلقيته في السوق في الزحام فقال قاف. باب القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت. وبالله قال أخونا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن جراح عن مسعر والمسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. باب القراءة في الصبح بالمعوذتين. وبالله قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله ولفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. باب الفضل في قراءة المعوذتين. أبي لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود أو سورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وبالله قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط. أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. باب القراءة في الصبح يوم الجمعة. بأن قال: أخبرنا محمد بن الشاق قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، أي سورة السجدة وسورة الإنسان. وبين قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حي وأخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك واللفظ له عن المخول بن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب سجود القرآن. باب سجود القرآن السجود في صاد. وبين قال أخبرنا إبراهيم بن حسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد وعن عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. باب السجود في والنجم. وبيل أن قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا بني بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر بن عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب عن أبي وداع عن أبيه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. وبين قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عابد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها. باب ترك السجود في النجم. بين قال أخبرنا علي بن حيين قال أخبرنا إسماعيل عن يزيد وهو ابن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة مع الإمام قال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. باب السجود في إذا السماء انشقت. وبالله قال أخبر أن كتبت عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبره من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وبذلك قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. وبين قال آخر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك. وبين قال أخبر أن كتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعد عن أبي بكر عن ابن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة ثم ذكر مثله. حديث 977 طبعة التأصيل. أبي لنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما؟ لا أحد إلا الأنبياء. أبي لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ومن هو خير منهما في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك وقرأ باسم ربك. لا هو كان يقصد من هو خير منهما مش استفهام، من هو خير منهما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبي لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. جزاكم الله خيرا. باب السجود في الفريضة. وبين قال أخونا أحمد بن مسعدة عن سليم وهو ابن أخضر عن تيمي قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع قال: صليت خلف ابي هريره رضي الله تعالى عنه صلاه العشاء يعني العتم، فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فيه، فلما فرغ قلت: يا ابا هريره هذه يعني سجده ما كنا نسجدها؟ قال: سجد بها ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وانا خلفه، فلا ازال اسجد بها حتى القى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب قراءة النهار. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة بن عن عطاء قال هو قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كل صلاة يقرأ فيها فما سمعنا رسول الله صلى الله كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، ما أخفاها أخفينا عن منكم. باب القراءة في الظهر. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن وهيب بن صدران قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هشام بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. نعم الذي ليست استفهامية يعني، والذي خير منهما يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خيرا. أبي لأن قال أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال: سمعت أبو بكر بن النضر قال: كنا بالطف عند أنس فصلى بهم الظهر، فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ. طيب أنا عيد تشغيل الغرفة تلزوم لحظة واحدة إن وقتها انتهى، مش وقتنا وقتها، وقت الغرفة يعني. وبهلنا قال أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال: سمعت أبا بكر بن النضري قال: كنا بالطف عند أنس فصلى بهم الظهر، فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ بهاتين السورتين في الركعتين: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب تطويل الكلام في الركعة الأولى من صلاة الظهر. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا وليد عن سعيد وهو بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها. وبه لأن قال أخبرنا يحيى بن دورست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك، وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح. باب إسماعيل إمام الآية في الظهر. وبه لنا قال أخبرنا عمر بن يزيد بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف ابن أبي الجميل ابن أبي جميل الدمشقي. وقال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن سماع قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر. بيلان قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أن أباه أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يسمعنا الآية أحيانا، يطول في الأولى يقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح، يطول في الأولى يقصر في الثانية، وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. وبين قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بن يزيد عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر في ركعتين الاوليين بام القران وفي سورتين وسورتين وفي الاخريين بام القران، وكان يسمعنا الايه احيانا، وكان يطيل اول ركعه من صلاه الظهر. باب القراءة في ركعتين الأوليين من صلاة العصر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن وعن أبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين فتحت الكتاب وسورتين ويسمعن الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. وبيلان قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن عن جابر بن سامورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. وبيل أن قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سامورة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك. وباب تخفيف الكلم والقراءة. وبيل أن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوء أن ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا؟ قال زيد وكان عمرو بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وبيلنا قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء احد اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطول ركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرا في المغرب بقصار المفصل ويقرا في العشاء بوسط المفصل ويقرا في الصبح بطوال المفصل. باب القراءه في المغرب بقصار المفصل. وبيننا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن حارث عن ضحك عن ضحك بن عثمان عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الإنسان فكان يطول الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وبأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. باب القراءة في المغرب سبح اسم ربك الأعلى. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليمان عن محارب بن دثار عن جابر قال مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح سورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. باب القراءة في المغرب بالمرسلات. وبيلان قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم. وبيلان قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. باب القراءة في المغرب بالطور. وبيننا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. باب القراءة في المغرب بحاميم الدخان. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثني أبي قال حدثنا حي وذكر آخر قال أخبرنا جعفر بن ربيعة عن ابن عبد أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن معاوية ابن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان. انتهى وقتنا. 45 دقيقة مع تمام 100 حديث ولله الحمد بالضبط. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وأن يتقبله منا خالصا لوجهه وأن يطهر قلوبنا من أمراضها ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.